الحمد لله، الحمد لله العظيم الحليم، الحمد لله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم أيها الإخوة الكرام بتقوى الله العظيم وطاعته. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. أيها المسلمون، انتشرت في هذه الأيام الأمراض النفسية والهموم والغموم والقلق والاضطراب، وهذه الأمراض الأصل أن تكون عند الكافرين، لكن وللأسف الشديد استوردها بعض المسلمين فأصيبوا بها. ولا تقتصر هذه الأمراض على الفقراء، وإنما تتعداهم إلى الأغنياء، وتصيب الرجال والنساء والشباب والشيب، بل وتؤدي والعياذ بالله إلى الانتحار. وقد قام بعض الشباب بالانتحار على إثر هذه الأمراض، وكأنهم لم يقرأوا قول الله جل وعز ولا تقتلوا أنفسكم، وكأنهم لم يسمعوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم. عباد الله، أيها المسلمون، لهذه الأمراض أسباب، وكلما ابتعد العبد عن أسبابها وأتى بما يطمئن نفسه ويريحها ويشعره بالأمن والأمان، كلما كان في أمان من هذه الأمراض. وكلما أتى أسباب هذه الأمراض وابتعد عن علاجاتها وعن أسباب طمأنينة قلبه وانشراحه، كلما زاد همه واضطرب قلبه. فمن أسباب هذه الأمراض والعياذ بالله، بل هو أعظم أسبابها وأجل أسبابها وجميع الأسباب تعود إليه، الإعراض عن الله وعن الإيمان وعن دين الإسلام وعن القرآن. قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. كيف يسعد من يبتعد عن الله ربه؟ كيف يستريح من يعاطر الذنوب والسيئات في الليل والنهار، يقدم على كل ما حرم الله ولا يقيم صلاة ولا يعبد ربه جل جلاله، ربما يصلي له في المناسبات في يوم الجمعة وفي الأعياد؟ هذا السعادة بعيدة عنه، السعادة القلبية، انشراح الصدر بعيد عنه ولا يقربه. قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. كذلك أيها الإخوة، الفراغ، الفراغ الكبير الذي يعيشه كثير من المسلمين في هذه الأيام، وقضاء هذا الفراغ في متابعة المسلسلات والأفلام والتمثيليات وغير ذلك من مفسدات القلوب، الفراغ الذي يقضى في السهر فيما لا ينفع العبد في دنياه ولا أخراه، الفراغ الذي يقود العبد إلى أن يسهر الليل كله ثم لا يقوم يصلي لله الفجر، هذا الفراغ مع وجود القوة الجسدية عند الشباب ووجود الثراء يجلب التعاسة للعبد. إن الفراغ، إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. وأيضا مما يجلب الغم والهم والقلق والاضطراب إلى القلب، أن يشتغل العبد بما أوتيه الناس، أن ينظر إلى الأغنياء، وأن ينسى فضل الله عليه سبحانه، حيث إنه لو نظر إلى من هو أدنى منه ولو نظر إلى نعم الله عليه لاستراح. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تنظروا إلى من هو فوقكم، وانظروا إلى من هو أسفل منكم لئلا تزدروا نعمة الله عليكم. نعم، انظر إلى من هو فوقك في العلم والدين والتقى حتى تنافسه في الخيرات وفي القرب من الله سبحانه، أما في أمور الدنيا فلا تنظر إلى من هو فوقك. وإذا رأيت نعيما من نعيم الدنيا أوتيه أحد من الناس فقل: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. ذكر نفسك بالآخرة. ومن أسباب القلق والاضطراب والهموم والغموم الترف الذي يعيشه كثير من الناس وهم لا يقدرون عليه، فيحملون رقابهم ديونا لا يستطيعونها، يستدين لأي شيء من أجل أن يسافر سفرة ترفيهية، من أجل أن يشتري أشياء كمالية، فتتراكم عليه الديون وتتراكم عليه حقوق الآخرين. وقد روي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أبي أمامة فوجده مهموما، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال أبو أمامة: يا رسول الله، هموم ركبتني وديون أثقلتني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن أذهب الله عنك همك وقضى عنك دينك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال أبو أمامة: فقلتهن فأذهب الله همي وقضى عني دين. فالديون أيها الإخوة تجلب إلى العبد الهم والغم، ومما يجلب الغم والهم إلى العبد شركه بالله سبحانه وتعالى، سواء كان هذا الشرك شركا أصغر أو شركا أكبر، تعلقه القلبي بغير الله سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: من تعلق بشيء وكل إليه. يعلق قلبه بالوظيفة، يعلق قلبه بالحسنة التي يعطيها إياه هذا الغني، لا يعلق قلبه بالله. هذا التعلق القلبي بغير الله هذا يجلب الهموم والغموم إلى العبد. وبعضهم يعلق قلبه بما لا ينفعه ولا يضره في دنياه ولا في أخراه، يعلق قلبه بخردة، يعلق قلبه بطير، يعلق قلبه بأصنام، بمقبورين، بميتين، فيعيش غما وهما ونكدا. قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: أربع تهدم البدن: الهم والحزن والسهر والجوع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا وصدوركم لما يحب ويرضاه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أيها الإخوة في الله، لا شك أن لهذه الغموم وهذه الهموم وهذا الاضطراب وهذه الأمراض النفسية علاجات في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمن هذه العلاجات أن يشغل المرء وقت فراغه بما ينفعه، أن يكون له مهنة، أن يكون له عمل يقوم به ويتعب فيه، أن يطلب العلم الشرعي الذي يستنير من خلاله بما يشرح صدره وبما يذهب همه وغمه. يقول صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. ومما يعالج الهم والغم أن يؤمن العبد بالقضاء والقدر إيمانا صحيحا، بأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، فإذا افتقر أو مرض أو أصابه أي بلاء من هذه البلاءات الدنيوية يعلم بأن هذا لن يخطئه لأنه من قضاء الله، يعلم بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، يعلم بأن الآجال مكتوبة والأرزاق أيضا مكتوبة، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وتستوعب أجلها. هذا شيء انتهي منه، رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذا علم العبد ذلك وآمن بالقدر إيمانا صحيحا زال همه وسعد في دنياه وفي أخراه. وأيضا أن يعلم بأن لله حكمة بالغة في كل ما قضاه سبحانه وبحمده. إذا أصبت بمصيبة اعلم أن لله حكمة في هذه المصيبة، إذا ظلمت في هذه الدنيا ولم تنتصر فاعلم أن لله حكمة في ذلك، وأن هذه الدنيا هي دار ابتلاءات وليست بدار جزاء. يموت أناس كثيرون ولم ينصفهم الله في هذه الدنيا من الظالمين، لأن الله لم يعد أحدا أن ينصره من الظالمين نصرا عاما، بل هناك دار جزاء ودار حساب ينتصر فيها المظلوم من الظالم. قال تعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه. قال قتادة: هو الرجل تصيبه المصيبة يعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وأيضا كثرة عبادة الله، كثرة ذكر الله، كثرة تسبيح الله، كثرة الصلاة المشتملة على السجود، هذه تذهب الهم وتزيله وتذيبه عن قلب العبد. يقول تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. وأيضا مصاحبة الأخيار الذين امتلأت قلوبهم بالتفاؤل بالبشر والبعد عن هذه الأفلام التي ساقت إلى كثير من الشباب هذه الهموم وهذه الغموم. يصاحب الأخيار الذين ينقلون إليه البشر وينقلون إليه التفاؤل وينقلون إليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من طال عمره وحسن عمله.